العين وين ايامك وين يا غايب على العين قلبي عاش حزين والله عاش حزين ببعدك يا زين وين ايامك وين يا غايب على العين قلبي عاش حزين والله عاش حزين ببعدك يا يا غالي وسهرت الليالي